نعم. يقول هذا السائل: دعا لي صديق بقوله أضحك الله سنك، فأجبته بقولي وسنك. نعم. فقال لي: هل لك دليل على ذلك؟ نعم. وهل التزام رد الدعاء بمثله لمن دعا لك جائز؟ طبعا، يعني رد الدعاء بالمثل هذا جائز لا شك، بل إن لم ترد أنت يعني عليه بالمثل، يعني الله يكلف ملك يعني يقول ولك ذلك. إذا الإنسان دعا لغيره عن ظهر القلب، عن ظهر الغيب، فيعني ولم يدري المدعو له، فإن الملائكة ترد عليه ولك ذلك. فأنت إذا سمعت من أخيك أنه يدعو لك فقل له وإياكم، فقل له وإياكم، لا بأس أن ترد عليه الدعاء. نعم.